نحن الليلة على موعد مع الحلقة السابعة من سيرة الرسول محمد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. هكذا وصف الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم في التوراة المنزلة على الكليم موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد انتهى بنا الحديث الى ان قال الله لرسوله سميتك المتوكل. فما هو التوكل وما هو التواكل وما الفرق بينهما وايهما واجب على المؤمن؟ وحد لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. التوكل على الله معناه الاخذ بالاسباب وتفويض العواقب الى الله، اخذ في الاسباب. انا طالب حذاكر من اول السنة واشتغل، اؤدي اللي علي، احضر الدروس واذاكر في البيت، انما الامتحان بقى هقول لربنا اللهم فوضت امري اليك. على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك المقاصد، انما ادراك المقاصد على مين؟ على الله. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ألك زارع باخذ الحب باحرث الارض، برمي الحب في الارض، بروي الارض، بطهرها من الطفيليات، انما اللي بيزرع وينبت ويثمر بيد مين؟ بيد الله. ولذلك ربنا قال افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يا سلام، أنتم بتحرثوا، إنما اللي بينبت مين؟ الله. إنما إذا كنت هعتمد على نفسي وشطارتي يبقى المصير مظلم جدا. اهم راحوا جابوا تكسفين وزرعوا القطر وما قالوش بسم الله ولا اعتمدوا على الله، ضاعت الارض وضاع القطر ومحصول القطر السنة دي ما ينفع بحاجة ابدا. ليه؟ طول ما احنا بنقول يا اشتراكية يا ديمقراطية يا روسيا يا امريكا لا يمكن ابدا، لان ميزان الامور بايد مين؟ بايد الله. يبقى الانسان ياخد في الاسباب ويفوض النتيجة لمين؟ لله. ولذلك ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه اقعدوا في الجامع، لا، فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني بعد الصلاة في عمل، مش تقول انا هقعد لان السماء دلوقتي بتنزل لي جبريل بفلوس. اشتغل وربنا يبعث لك الخير، انما اوعى تشتغل وتقول ده انا اللي عملت وانا اللي عرفت، لا، لان فيه في القرآن ثلاث كلمات ربنا وضى اصحابهم في دهية، بس دهية كبيرة اوي، اي اللي هم ما توكلوش على الله، انما قالوا لا ده احنا اللي عملنا. ايوه سمعنا الصلاة على الحرام النبي، ثلاث كلمات اصحابهم راحوا في دهية، كلمة انا وكلمة لي وكلمة عندي. خد بالك من الكلام ده، انا لسه بتكلم في التوكل اهو، احنا عايزين نعرف التوكل على الله، اشتغل وفوض الامر لصاحب الامر، الورد مريض اروح اجيب له الدواء، دي حبوب وده دواء شرب ودي ابرتين في العضل، بقول له يا ابني تعالى عشان تاخد الدواء وانا بديله الدواء بورش فيه يا رب، يبقى خدت في الاسباب، اما الشفاء فمن الله، الشفاء من عند مين؟ من عند الله. ولذلك هارون الرشيد لما جه يموت الاطباء قالوا نحلل البول، خدوا البول يحللوه، قالوا له شوف يا امير المؤمنين وصي لمن بعدك حالا، خلاص امير المؤمنين لما بلغوا التقرير الطبي قال ان الطبيب له علم يدل به ان كان للمرء في الايام تأخير حتى اذا ما انتهت ايام رحلته حار الطبيب وقانته العقاقير. النتيجة بتميه ايه ده، اللي قال انا واللي قال لي واللي قال عندي راحوا الزحية. ابليس قال انا، اسجد لادم، قال له لا لا لا انا خير منه، انت بس مين اللي بيأمرك؟ مين اللي بيقولك اسجد؟ هو انت هتقيس المسألة على النار والطين؟ ما تشوف مين اللي بيأمرك، ده اللي بيأمرك الخالق الاعلى، ده اللي بيأمرك صاحب الجلالة، صاحب العزة والعظمة المطلقة، صاحب الكمال المطلق، ده مين يقول لك اسجد لربنا؟ تقوم تدخل انت المسألة في قياس فاسد، تقيس النار على الطين والطين على النار، وانا خير منه، خير منه ليه؟ قال له خلقتني من نار وخلقته من طين. بس انا جبت سيرة الطين والماء دلوقتي، انا جبت سيرة النار والطين، احنا في ايه؟ انت ليه بتسرح؟ ده انا بقول لك اسجد ما تقولش ليه ابدا، لا تتردد ابدا، ليه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال له انا، قال له انت، بس ده انا اللي بقول لك اسجد، ما منعك الا تسجد اذ امرته. شوف ربنا بيكرر له باللغه في غايه الوضوح، يجي واحد يقول لك يا اخي ده ربنا بيقول للملائكه، هو ابليس ماله؟ طب ما هو ربنا خصصه بالخطاب لوحده اهو، يا ابليس اسجد، قال له مش ساجد، قال له ما منعك الا تسجد اذ امرتك، انت لوحدك اهو. ويجوا بقى الناس اللي قاعدين على المصطبة مش لاقيين حاجة يتسلوا فيها، لا دورة مشوي ولا بتاع، يقولوا لك ايه؟ ابليس كان من الجن ولا من الملائكة؟ ايه؟ يعني انت مش عارف لغاية دلوقتي؟ ابليس من الجن ولا من الملائكة؟ كان من الجن، واللي قال كده ربنا، إلا ابليس كان من الجن، ففسق عن أمر ربه. لثلاث أسباب، الملائكة لا تعصي الله أبدا، لأن ربنا بيقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وابليس عصى، ما يبقاش من الملائكة أبدا. ثاني شيء ان الملائكة لا يتزوجون ولا يتناسلون وليس لهم اولاد. ابليس اتجوز وخلف وربنا قال فتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. انما الملائكة لا تتجوز ولا بتخلف ولا عندهم جواز ولا خلف ولا نسل ولا تحفيد ناس ولا احباط منع الناس. مفيش بس مرايحين دماغهم من المصائب اللي احنا فيه. امه صرحتهم ايه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. شوف انت بتتنفس في الدقيقة 16 مرة. بتاخد شهيق وتطلع زفير. هم الشهيق بتاعهم سبحان الله والزفير لا اله الا الله. طريقة. انما ابليس اتجوز. حتى قالوا اصل فيها ناس تحب كده هو بيقول له علمني الثبات يا ابا. قال له تعافي الهيفا والصبة. واحد يسأله طب مراته كان اسمها ايه؟ يا اخي اعوذ بالله. اعوذ بالله يا اخي. كان اسمها عزازيل. ها خلاص اخدت بتاعها يا سيدي. او طلعها اصلا في البيت يا سيدي. الملائكة ما اتجوزتش ولا خلفت. الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. يعني ما تقولش سيدنا جبريل كان راجل ولا واحدة ست. إذا قلت إنه أنثى فقد كفر. إذا قلت إنه رجل فقد فسق. أمال جبريل كان إيه؟ كان ملكا. زي برضه ما نختلف على ملك الموت اسمه إيه؟ نسروه عزرائيل. وناس خايفين مني يقوموا يقولوا إيه؟ ده سيدنا عبد الرحمن. يا سيد. طب يا سيدي انت يعني بتطلب الرحمه من ملك الموت؟ تطلب الرحمه من اللي خلق ملك الموت يرحمنا. اي هو لا اسمه عزرائيل ولا اسمه عبد الرحمن. اما اسمه ايه؟ اسمه ملك الموت كده. قل يتوفاكم مين؟ ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. اسمه ايه؟ ملك الموت. يبقى ابليس اتجوز وخلف. الملائكه لا يتزوجون. ابليس عصى الله. الملائكة لا يعصون. ابليس قال له خلقتني من نار والملائكة خلقت من نور. يبقى ابليس ما نختلفش بقى نركنه لوحده كده اهو. لانه لما قال انا خير منه دل وداته بتهي. فشوف بقى ما تروح ليش بقى يومين كده في ليبيا ولا السعودية ولا الكويت دي برشين. وبعدين تيجي تشتري مترين في المرج وتقول ده شفرتي. ده انا. وتهبط على صدرك. انا اللي عملت وانا اللي بنيت. لان اللي قال انا فرد من رحمة الله. انما اقولها ازاي. شوف شوف سيدنا سليمان قال ايه؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ليبلوني أشكره ام اكفره. ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. شوف الحبيب النبي محمد كان بيقول ايه؟ انا عايزك تسمعني الصلاة عليك. ده شوف المتوكل اول ما يقوم الصبح يقول اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ده الصبح. بالليل اللهم ما امسى بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يبقى يفوض الامر كله لمين؟ ولذلك النبي بيقول ايه؟ النبي بيقول من اصبح وهمومه هم واحد هو تقوى الله كفاه الله هم الدنيا والآخرة. يا سلام. انما اللي بيصبح الصبح ناعي هم كل حاجة وقاعد سرحان وحافظ ايده على خده وتعبان وشايل الدنيا كلها على كتفه. شوف النبي بيقول فيه ايه بقى؟ وحد يا مسلم لا اله الا الله. من اصبح اهمه الدنيا فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. ومن اصبح وهمه الاخرة جمع الله عليه امره وجعل غناه بين عينيه واتته الدنيا وهي راغمة. يبقى اول ما تصبح الصبح خلي كل قلبك عامر بذكر الواحد. اول ما تقوم من النوم تستغفر الله، تروح تتوضا، تيجي تصلي الفجر، ابدا عملك دايما بانك تيجي تصبح على اللي خلقك. ادي تمام الاول في الجامع، ادي تمام في الجامع عشان ربنا يفرج كربك. والله ما ضاقت الارزاق وما فسدت الاخلاق الا لما حجرت المساجد وصلى فيها الراكع والساجد. ايوه قعدوا يحاربوا ربنا ويخوفوا الناس من الجوامع، يخوفوا الناس من طاعة ربنا. اللي حافظ آل عمران يديله مؤبد، اللي حافظ الانفال ياخد 15 سنة، اللي حافظ الكبر ياخد 10 سنين، لغاية البلد بيوجدوا حل بتعقد ليه طول ما احنا مش متجهين الى الله. انما لو قلنا يا رب والله الذي لا اله غيره ربنا الكت، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وحد ابليس الانا ربنا قال له فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. يا لطيف يا لطيف يا رب. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. قال له انت مش هتسجد؟ قال له لا، من الساجد؟ طب يلا يلا. قال له انظرني الى يوم يبعثون، خليني حي لغاية يوم القيامة. قال له ماشي زي بعض يعني ايه، فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال له فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ربنا قال له فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. يلا يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. ما بينامش شغال. اللي قال لي فرعون، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر؟ مصر طب ما هو اللي خلقت له ملك السماوات والارض، ايه يعني ملك مصر؟ ايه يعني ملك مصر بالنسبة لملكوت السماوات والارض؟ ده السماء والارض بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث، زي ما تجيب حلقة خاتم وترميه في صحراء. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاث، والعرش بالنسبة لما في علم الله تحرق في صلاة. هو موسى لما اقف مع الخضر عصفور نزل خد نقطة مية من البحر. اما الخضر قال له يا موسى شايف العصفور ده وخد قد ايه من البحر؟ قال له خد نقطة مية. قال له والله ما علمي وعلمك وعلم الخلائق اجمعين بالنسبة لعلم الله لا تساوي هذه القطرة من الماء التي اخذها العصفور في منقاره. فيش. ولذلك الشيء الوحيد اللي ربنا قال للنبي وزودني منه ما قالوش اقول رب زدني مالا ولا زدني اولادا ولا زدني جاها ولا زدني صحة. قال له اقول رب زدني علما. قال بناس انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. يبقى كلمة انا تنافي التوكل على الله وكلمة لي تنافي التوكل على الله. اللي انت بتقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي هخليها تجري من فوقك. وجرت الانهار من فوقه وراح وراح كما راح الليل من النهار واصبح ذكرى. ولذلك النبي كان يقول اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. وربنا قال الا لعنة الله على الظالمين وهم ميتين. الا برضو ملعونين احياء واموات. الظالمين من يا رب؟ قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ماشي الظالمين فرعون لوحده ولا ابليس لوحده ولا ابو لهب وابو جهل لوحده. كل من يمنع الناس عن ذكر الله وعبادة الله يبقى ملعون حيا وميتا. اللي يودي الناس السجن عشان بيحفظوا القرآن او بيجوا الجامع واللي يقصب على الناس بالاعدام عشان بيعرفوا ربنا واللي بيجلد الناس ويعذب الناس ده يبقى ربنا حكم عليه باللعنة في الدنيا وفي الاخرة حيا وميتا. يجي واحد يقول لك اذكروا محاسن موتاكم. قل هو من موتانا ده موتى المسلمين اللي هم لا يظلمون الناس انما الظالم ده ملعون حيا وميتا. فقول له اسمح ما تتفلسفش شيء واسكت اذن حدودك لان النبي قال ايه اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. وحد الله لا اله الا الله وسمعني الصلاه على رسول الله. راح فرعون. الثالث قال عندي اللي هو قارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تكن فسادا في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال لهم ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. ربنا ملوش عندي حاجه. انا راجل درست الكيمياء وبعرف ادوب المعادن واركب المعادن واشتغل بالمعادن. فالعلم اللي جاب لي الفلوس ما هوش علم ربنا ده علمي انا. يا سلام. ايوه ناس بتنسى ربنا كتير. ناس بتنسى ربنا كتير. كل من شبع ينسى ربنا. اما يبقى على قد حاله ساعة الاذان ما يقدر يقفل الورشة ويجي الجامع. ساعة ما بقى عنده عمال والمرسيدس الخنزيرة على الباب او المرسيدس بنز واقفة على الباب والفلوس كترت والخاتم الذهب اتلبست والسنان الذهب اتركبت والمنشة في ايده ولبس بقى اخويا السموكن والبرسل والسمسمايه خلاص بعد ما كان ماسك مبرز لبس طمس فرحان خلاص انتهى. بعد ما كان بيلبس الاول جلابية كده الزرار عن الكسكوت وكم عربي والكعب كباية خلاص اتغيرت الدنيا. فيدا الادم ما يتنش لديه وفيه راجل يا شيخ صع القلبك وصع ربك. هو كل شوية حي على الصلاة لما ورناش حي على الصلاة تحيين النهاردة موت بكرة. فين قرشك وما تنش نفسك؟ اروح اصلي عشان البنطلون يعمل له ركب ولا راكع او ساجد؟ اروح اقعد على الارض يا شيخ شوف لنا شريف حلوان ده عمره ما يموت بخير ابدا. ده لابد قبل ما يموت لابد يمد ايده للسؤال ولا عايزه ليه؟ اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. والله والله العظيم بني ادم ما في اغلب منه ابدا. مش اغلب منه ابدا. الراجل اللي راح للبدراء عاشور قال له يا معالي الباشا اديني حتتين ارض ازرعهم. قال له يا ابني اتاخد قد ايه؟ قال له اللي تديهولي. قال له انا ما اقدرش اديك حاجه يمكن تزعل، انما لما اقول لك امسك من اول هنا واجري، طول ما انت بتجري في الحزب هديك بقدر جاريه لغايه ما تقف السوق اللي جريتهم تاخدها. قال له طيب والله فكره كويسه. طب استعد استعد. وعايز بقى يجري اكبر كميه ممكنه لانه هياخد ارض للظلام عادي. غبي يجري يجري كل ما يصعب يقول يا واد مد شويه ده انت بكره ترتاح. اجري شويه كمان خد لك كام بوصه. غبي يجري يجري كل ما يجي يرتاح يجري لغايه ما قلبه وقف مات. قال له انت مت هنا بقى طب خد 10 اصبار نبتل فيهم بقى. هي الدنيا كده تركض فيها رق الوحش في البرية لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي. وحش. فالكف القارون قال انما اوتيته على علم العلم. خلاص ربنا ملوش حاجة عندك. لا ملوش حاجة. لو عندي يجي نتحاسب سوا. الموكب طالع طالع الموكب بقى وقارون طلع في الزينة والخدم والحكم ومساحين الجوخ. ما هي ده كل زمان ومكان. موكب كبير والهتافات شغالة. هو بقى طالع والموكب شغال. ام الناس اللي قاعدين على القهاوي بقى وفي الشوارع بصوا كده قالوا يا سلام يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يا ريت زي اللي برضه شوف واحد راكب عربيه مرسيدس يقول لك عيد الناس اللي عايشه فلان راكب عربيه الواحد يتمنى ان يموت تحت عجلتها. يا سلام يا سلام يا شهيد السوبرليه. يا سلام والله انت ما تعرف اللي راكب العربيه ممكن تكون اسعد منه حالا 100 مره. والله لانك انت ماشي ومفاصل ليك سليمه وبتاخدها بياده من اول باب الحديد لغايه الزيتون وتوصل بيه الحديد. يمكن انت بتحسن له بيشيل رجله من على المرش يحطها على الدبرياج بالعافيه. يعني ماشي ماشي زي الاسبراسيره شويه ميه يفوق اي بتاع الكهرباء على طول. انما انت الحمد لله ممون في صارة تودي فين تودي طرة. بس احمد ربنا احمد ربنا. هو يمكن عاش على حبيتين دواء ولا على فنجان دواء. والله ولذلك ما تحسدش غير اتنين بس. احسد حافظ القرآن وقول يا رب اديني زي ما اديته. واحسد اللي بيتصدق على العباد قول يا رب اكرمني عشان اتصدق ليه هو مصدق. انما تحسد واحد معاه فلوس خد فلوس بس هتنحرم عشان تاكل لابد تمشي بتعاليم وتطلع من البيت بتعاليم وتنام بتعاليم. انما اقول يا رب اديني قرآن لاعلمه واعمل به واديني ما اتصدق به واصل به رحمي. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. شوف إبليس صرب من رحمة الله وفرعون غرق. ربنا أنس قارون فخسفنا به وبداره الأرض. الأرض انفتحت وبلعته والكنوز كلها نزلت في قاع الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لانه لم يسند الامر لصاحب الامر، انما اسند الامر لنفسه. ولذلك واحد جه جنب سيدنا موسى في يوم قال له يا موسى انت مش عارف انا مين؟ قال له مين حضرتك؟ قال له ده انا فلان ابن فلان ابن فلان، وغاب يذكر اجداده لغايه جبريل ما نزل على سيدنا موسى قال له ربك يقرئك السلام ويقول له قل لصاحبك انه ذكر تسعه من اجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. اسال الله ان يلهمنا رضاه وان لا يشغلنا بسواه وان يلهمنا ذكره حتى لا ننساه. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى.